قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز، ما هو؟ قال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. هذا مر علينا، لكن كأن صنيع المصنف رحمه الله أراد أن يعني يبين أن مذهب أبا ذر فيه تشديد، وهو يعتبر أن الكنز كل مال بقي في يد المؤمن، في يد المسلم، ولم ينفقه خلال ثلاثة أيام يسمى كنز. قال المصنف لا، أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا الكنز بغير ذلك. الكنز كل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز، وإن أديت زكاته ولو بلغ ما بلغ لا يسمى كنز. فكأنه أتى به هنا ليبين أن مذهب أبا ذر رضي الله عنه إنما هو بالغ في التشديد. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي مريم، قرنا الفريابي الشهيد يحيى الزهر الغزوان بن حاتم، قال بين أبو ذر إلى باب عثمان لم يؤذن له، مر به رجل من قريش قال يا أبا ذر قال ها هنا قال يا أبا ذر ما يحدثك ها هنا؟ قال يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي. فدخل الرجل فقال يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر أذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم. قال وميراث عبد الرحمن بن عوف مقسم. فقال عثمان بن سعد يا أبا إسحاق أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه في تبعه؟ فقال لا. فقام أبو ذر ومعه عصا فضربتها بين أذن الكعب، ثم قال يا ابن اليهودية أنت تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى الزكاة؟ والله يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والله يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال فجعل ينكر نحو هذا من القرآن. فقال عثمان القرشي إنما نكره أن يؤذن ليؤذن لأبي ذر من أجل ما ترى. قال الشيخ أحمد رحمه الله بعض هذه الآيات قبل نزول فرض الزكاة وبعضها في الترتيب في التطوع، وأبو ذر كان يحملها على المزيد فيما يرى، والله أعلم. أبو ذر رضي الله عنه فيما قرأناه سبق لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال هم الأخسرون ورب الكعبة ثلاث مرات. فارتاع أبو ذر قال من هم يا رسول الله؟ كان يظن أنه هو نفس المعني. قال من هو؟ قال من كان عنده مال فلم يقل به هكذا وهكذا وهكذا، يعني ما بقر. فمثل هذه الأحاديث حفظها أبو ذر وجعل يأمر الناس بإنفاق ما عندهم، ثم إنه سافر إلى الشام فقيل له أن فاك عثمان، قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ البنيان سلعا سلعا المدينة معروفة فذهب إلى الشام. فذهب إلى الشام فظل يحدث بهذه الأحاديث، واجتمع الناس عنده، فرأى معاوية رضي الله عنه كان أمير الشام أيام عثمان أن هذا يعني بقاؤه فيه فتنة للناس وفتنة عليه، فأرسل إلى عثمان يطلبه أن يأتي بأبي ذر إلى المدينة، قال ادعوه إلى المدينة، فدعاه إلى المدينة رضي الله عنه، فبقي في المدينة فاجتمع الناس حوله. كان إذا دخل إلى استأذن عثمان يبقي ابني بالدخول عليه، لكن إذا لقاه في الشارع أو في البيت يقول أهلا بحبيبي رضي الله عنه، كان كل من يحب صاحبه، لكن إذا دخل عليه كان يؤذيه بمثل هذا الكلام. وظل عند الباب يا قرشي مر عليه لعله عنده حتى باب قرشي، قال ما الذي يجلسك ها هنا؟ قال هؤلاء يأبون أن ندخل عليه. فدخل على عثمان رضي الله عنه قرشي، قال ما بال أبي ذر؟ قال فأذن له فدخل. دخل وفي الصدفة كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مات، ويقسم الميراث، ترك مالا عظيما ويقسم ميراثه، وكان معه كعب لعله كعب الأحبار. فالتفت عثمان إلى كعب قال أترى أن من ترك مالا وأعطى حق الله فيه هل عليه من تبعة يسأل يوم القيامة فيه لم في شيء؟ قال لا، إذا أدفكات ما عليه. قال وكان مع أبي ذر عصا فأخذها ووضعها بين أذني كعب، قال يا ابن اليهودية، كان في حجة رضي الله عنه، وكان إنسان لا ينبغي أن يلمز الناس بما يكرهون، لكن لعله كان لأنه لا أدري هو أو أبو الدرداء رضي الله عنه، قال أبو الدرداء اللي كان معه عبد، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لعله أبو الدرداء لعله نسى هذا. الشاهد أنه رضي الله عنه قال ابن اليهودية أتقول هذا والله عز وجل يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لكن آية ما فيها دلالة على وجوب إنفاق الزكاة، ليس فيها دلالة على الوجوب، لكن فيها بيان الفضل أن من أنفق فهذه ميزة حسنة، ليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه أبو ذر. ثم قال والله عز وجل يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ما يبقى شيء منه ينفقونه، وهذا ثناء من الله عز وجل على أمثال هذا الشرك من الناس، لكن ليس فيه دلالة على الوجوب. ورأى أبو ذر أنها واجب، ففهم من آيات لا تدل على الوجوب أنها واجب، واستدل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وليس فيها دلالة على الوجوب، لكن يعرفون أن بعض الناس رأوا أن هناك واجبا غير ما أوجبه الله فأعطوه من عند أنفسهم. فبمثل هذه الآيات كان يأخذها على ظواهرها، ومما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هم الأخترون ورب الكعبة، وسمع وروى عنه صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي مالا مثل أحد ما بقي عندي خلال 3 أيام إلا دنانير أجعلها في ديني، إذا كان لي دين لغرام علي أسدد بها ما بقى منها مال، فأخذ من مثل هذا. قال فجعل يذكر نحو هذا من القرآن، فقال عثمان القرشي إنما نكره أن نأذن لأبي ذر من أجل هذا، يعني طلبتنا ليت منعونه دخلناه، ونكره دخول أبي ذر من مثل هذا، يأتي بيستدل علينا بشيء ليس فيه دلالة، طيبين في مجالسنا، وكانوا يتحملونه بصدقه رضي الله عنه. ودخل المدينة مرة وجاء أحنف بن قيس رئيس عظيم في بني تميم، فدخل وراء حلقة من الناس على رجل، قال فجلس كان جالس في حلقة فمر عليهم أبو ذر، كان ملأ من قريش جالسين في المسجد، فمر عليهم أبو ذر فتلى عليهم من مثل هذه الآيات، ثم انصرف وجلس في ناحية من المسجد. قال فجاءه الأحنف بن قيس فسلم عليه، قال يا هذا إني رأيت الملأ من قريش يكرهون ما تقول. قال والله منذ سمعت حبيبي يقول مثل هذا فأنا لا أزال أقول. قال ومن حبيبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل يفاوضه ثم انتقل عنه. ثم إنه رضي الله عنه استأذن في عثمان أن يذهب خارج المدينة، قال لو شيء أفضل تسلم يسلم الناس منه. فذهب إلى الربذة، منطقة حوالي كذا كيلو عن المدينة، فذهب إليها وجلس فيها، ثم مات هناك رضي الله عنه بعد موت عثمان. حتى لما مات عثمان طلبوا منه أن يرجع، قال لا ترجع المدينة؟ قال أطيعه حيا وأخالفه ميتا؟ لا، فجلس هناك ثم مات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في مدح أبي ذر: يموت وحده ويبعث وحده. حين مات لم يجد أحد من يكفنه، فكفنوه في توكلا، ثم لم يجد من يصلى عليه، فقال لامرأته قبل الموت: ضعيني على قارعة الطريق فأول ركب يمر علي فتخبروه. فجاء ركبي عبد الله بن مسعود وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنه. الشاهد أنه تلا هذه الآيات وليس فيها دلالة على وجوب إنفاق ما بيد الرجل. نعم. أبي الدرداء قال رسول الله، قال البيهقي رضي الله عنه، قال الشيخ أحمد رحمه الله: بعض هذه الآيات قبل نزول قرض الزكاة، وبعضها في الترتيب والتطوع، وأبو ذر كان يحملها على الوجوب فيما يرى، الله أعلم. بعض هذه الآيات قبل فرض الزكاة، كان الراجل يقول أن الزكاة نسخة، ليس كذلك. هذه الآيات قبل فرض الزكاة وبعض فرض الزكاة حكمها قائم، ليس فيها دلالة على الوجوب. نعم. يعني أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزكاة قنطرة الإسلام. الزكاة قنطرة الإسلام، يعني كأن يحتمل معنيان، يحتمل هذا اللفظ معنيين. الأول كأن الزكاة، كأن الإسلام إلى بينك وبينه بحاجز، إما ماء أو غيره، ولا يستطيع الإنسان العبور إليه إلا بوسائل منها القنطرة. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصل إلى الإسلام إلا إذا أديت الزكاة فتدخل في الإسلام. فكأن من لم يأتي بالزكاة فلا إسلام له، وهذا أظهر المعنيان. والمعنى الآخر والله أعلم أن الإسلام من مات وهو مؤذن زكاته، فكأنما اجتاز القنطرة فسبيله إن شاء الله إلى الجنة، وإلا لا يكون كذلك. والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم في صح الحديث. نعم. عن ابن عباس قال: ما نقض قوم من العهد إلا خلط الله عليهم عدوهم، ولا فسد الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت، وما فسد قوم من رجال إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم من زكاة إلا منعهم الله قطرة من السماء، وما دار قوم في حكم لا كان الداء بينهم منه قال والقتل. كذا قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. النقض هو نكث الشيء، فلما يكون نكثا مقتول، إذا نكثه الإنسان فتله، نكثه وفضه يسمى نكثا. فأن العهد أمر مبروم مفتول، فيأتي الإنسان فينقضه حبل حبل، فيقول ما نقض قوم العهد من الذين ينقضون العهد. هذا يعني الله عز وجل بين أن لهم عاقبة سوء الدار في الدنيا والآخرة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أي قوم نقضوا العهد، كلمة العهد اسم جنس، والعهد كل معاهدة سواء كانت مع كفار كما تقدم لنا في المبدع في الجهاد، أو كان العهد مع أقوام، سواء كان عهد هي عقود البيوع والمعاملات وغيرها، ثم بعد ذلك ينقض هذا العهد وينقلب يدخل فيه هذا المعنى، أو تكون العهود بمعنى أنهم عاهدوا أقواما أنكم افعلوا كذا وكذا ثم بعد ذلك نكثوا عليهم وغدروا بهم، أو كانت من قبيل دول إلى دول، أيا كانت فالعهد عام، فكل من غدر في العهد ويدخل فيه عهود الله عز وجل. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. اللعنة البعاد عن الرحمة يكون في شقاء الدنيا وعذاب يوم القيامة. هنا توعد الله عز وجل، توعد صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا عن ابن عباس موقوف، وسيأتينا أنه كذلك مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعيد من فعل ذلك أن الله عز وجل يسلط على ناكف العهد عدوهم، إن كان فردا سلط عليه عدوه. إذا كثير، إذا وجد الإنسان أن شخصا أو أشخاصا تسلطوا عليه بنوع من الأذى، سواء شتيمة أو أذية أو كلام أو منعوه حق من الحقوق أو ما يرى، الإنسان لا يخلو من فتن في هذه الدنيا، فليعلم أنه نكث عهدا. هذا العهد قد لا يكون مع الناس، قد يكون مع الله عز وجل. الإنسان حين قال أشهد أن لا إله إلا الله اعترف أنه إله، يجد صرف كل عبادة له ما حب وذل، فيجد الإنسان أنه ما أعطى هذا العهد. وشهد الإنسان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى اعترف وأقر بأنه رسول مبعوث من رب العالمين ليبلغ هذه الرسالة، ويجب على من علم أنه رسول طاعته، فتجد أنه نكث العهد. وكل من سلط عليه بعض الناس ابتلاء فإنما هي عقوبة، فتجده نكث العهد، أنه ناقض للعهد. ولذا لا تلتفت إلى أنك كيف تحاول أن تصد هذا العدو، كيف تنتقم منه، إضاعة وقت، لأن إذا كان شيء مقدر لا بد أن يمنع، لا بد أن يمنع. قد يكون هذا العدو جعل الله له قدرا يبلغه، تعمل معه كذا وكذا وكذا، وما انتهى القدر، فلا تحاول أنك تعمل معه شيء أو تسلط معه شيء، اتركه، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعثه وأرسله، فتستغفر من الذنب الذي سلط الله به هذا العدو، لكن المداخلة معه والتفكير في كيف رده والانتقام منه مضيع للوقت، لأن إذا كان قضاء وقدر لا بد أن ينقض، فلا تضيع وقتك في هذا، إنما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن تستغفره مما نكثت فيه العهد لأجل أن يكف عنك أذى هذا المؤذي والمعتدي. يقول رضي الله عنه ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت. شو الفاحشة؟ الأصل فيها كل ما فحش في السمع والبصر، وكذلك الأذن، ما فحش في السمع يكون كلام مكروه لا تحب أن ولا يليق أن تسمعه، إما من باب الحياء أو من باب الفجور، زيادة في الفجور، والإنسان يكره أحيانا بعض الألفاظ لحب الإنسان، سيما من كان ذو مروءة وعلى خلق يكره أن يسمع بعض الألفاظ، إذا شيعت هذه الألفاظ النابية هذه من فاحشة مما أذعت الفاحشة. وقد تكون الفاحشة في المسموع، كما لو صوروا صور لا تليق وبثوا مناظر لا تجوز ولا تليق، وحاولوا كذلك بيانها وإخراجها وإلفات النظر إليها والدعوة إليها إما بالبيع أو التأجير أو بالبذل. فمن استساغ ذلك ورآها فهو انغمس في الشيء بالفاحش، ومن نشرها بين الناس فهو من مذيع الفاحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، ما قال الذين قاموا بإذاعة الفاحشة، ولم يقل سبحانه وتعالى إن الذين عملوا في إشاعة الفاحشة، قال يحبون بس. لو رأيت غيرك يعمل إشاعة هذه الفاحشة ونشرها وأنت تحبها، فيكون الإنسان داخل في هذا الوعيد. مجرد حب الإنسان لإخراج هذه الفاحشة، سواء كانت مناظر في مجلات أو مناظر في آلات مرئيات، وتود أن تكون هذه مشهورة عند الناس وتود أن تكون كذا، فنسأل الله السلام العافية، هذا ممن يلحقهم وعيد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وإنا تعالى. وخشوها عن البشارة، قال ما خشت الفاحشة، فاحشة إن كل أمر منه، سواء كان عريا للناس ويود الإنسان من النساء كل أن نخرجنا بهذه الصورة، أو يرى أن الفاحشة كفعل قوم لوط أنه ينتشر في الناس، أو يرى أن الأحزان والعشيقات يجب أن ينتشر في الناس، أو غير ذلك والعياذ بالله. فإذا خشت هذه الفاحشة وانتشرت، وشو يعني انتشارها؟ لأن إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، إذا خفيت الفاحشة لا تضر إلا صاحبها. لا يخلق خالدا من ذنوب، من هذه الذنوب، لكن إذا كان الباب مغلق ولا يرى، أما إذا علم أن الإنسان يدخل بيت وهذا البيت له أصحاب، وليس هذا من شأنه دخول هذا المنزل، ودخوله فيه إرابة ومريد، ومع ذلك يدخل جهارا وعرا أو علنا، والامرأة تدخل على بيت فيه فساق مجاهرة بذلك، هذا من باب المجاهرة بالعصيان، هذا من باب المجاهرة بالفسق والفاحشة. وكذلك إذا ظهروا وهم ينشون يتنادمون، يركبها السيارة ويعاكسها في الطريق أو يتكلم معها، إذا كثر هذا المرأة والمنظر ولم يكن هناك من يغير والعياذ بالله، فهذا يعتبر نوع من إشاعة الفاحشة، من خشوب الفاحشة، هذا نوع من خشوب الفاحشة. إذا انتشرت الفاحشة وكثرت وما كان في الناس من ينكر، أو كلهم لا يبالي، أو يقول هذا يعني يحمد الله أنه ليس في أهله فقط ولا يبالي بما حصل، هذا لا يكفيه ولا يبرئه الذمة، لا بد أن ينكر. فإن لم يستطيع ينكر فيبغض ما يراه، على الأقل يبغض ما يراه، ويقول ولا خشت الفاحشة في قومي إلا أخذهم الله بالموت، يعني خشى فيهم الموت بسبب من الأسباب، إما مرض أو إرسال آفة، أو يبعث الله إليهم آفة من الآفات، لأن الموت الطبيعي كذا لا تكون عقوبة ولا يعلم الناس بها، لكن لما كانت هذه من باب العقوبة يعلم الناس أنها عقوبة غير عادية. قال إلا وخشى فيهم الموت تطاعون مثلا عياذ بالله، أو مباء أو ما إلى ذلك. كما نرى الآن نسأل الله السلام العافية، غالبا هؤلاء الذين يأتون الفاحشة فيهم الأمراض ويسرع فيهم الموت، ويسرع فيهم الموت، أمراض خطيرة مؤدية إلى الموت والعياذ بالله. ثم قال رضي الله عنه ومات، وهذه أقوال ابن عباس لا تكون إلا في حكم المرفوع، لأن هذه العقوبات لا تقال من قبل الرأي، لا يجلس أن يجرؤ يقول الله عز وجل يقول يفعل كذا يفعل كذا دون أن يكون معه دليل، دل على أن هذا الموقوف له حكم المرفوع. ويقول رضي الله عنه وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين. تطفيف الميزان بمعنى عدم إيفاء للحق، يعني إذا جاء من يشتري منه إما كان له بمكيال غير المكيال الذي يشتري به كما كان يفعلون، كان أحد له مكيالان، إذا أراد يشتري من الإنسان اشترى له بكيل واحد بمكيال خاص طلعه، وإذا أراد بيع عن الناس باع له بمكيال خاص، هذا من المكيال فيه خسران وفيه نقصان، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في السنة السادسة لما جاء يسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، قال دخل المدينة وراء الصحابي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، فكان يؤم الناس فرآه يقرأ في صلاة الفجر ويل للمطففين، قال يقرأها الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ قال ويح فلان خالو، ويح خالي في دوسي كان له مكيالان، إذا باع للناس باعهم بالمكيال الناقص، وإذا اشترى منهم اشترى بالمكيال الأوفر، من العربي وفهم معاني هذه الآيات. قال وما صفف قوم الميزان، الميزان لأن الناس يتعاملون به ويدخل فيه التطبيق، لكن يدخل التطبيق في كل ما كان فيه ما كان مقياسا يباع الناس به ويشترى به، فالمكيال يدخل فيه هذا من باب أولى لأن الآية نزلت فيه، فالميزان يدخل فيه، فما يباع بالأذرعة وما يباع بالقصبات وما يباع بالأمتار أو ما يباع بالأقدام أو بالبوصات والإنشاك يدخل فيه هذا، وكل ما كان من قدير المقدار والمقياس، فمن لم يوفي للناس حقهم فهو تطبيق، قد يقول كم المتر قد أعطينا 10 أمتار، ثم هذا له من الفيل نوع كذا معين، إما أن يخرج متر غير المتر المعروف أو أنه إذا متر يحاول كلما تجاوز القطع الموزون المقاسة أخذ منها شيئا وأضافها إلى ما يبيعه، وهكذا يفعل، يدخل فيه هذا الوعيد. قال إذا فشى وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، إذا كثر هذا فيه، إن إذا كان 1 أو 2 فالعقوبة تحل به يخسر ماله، وإذا كان كل الناس يبيعون ويشترون بهذا المنوال تشتري أنت ويطفف وتجي عنده ويطفف لك وهكذا، إلا أخذهم الله بالسنين، السنين إذا قالوا سنة أصابت فلان سنة أو أصاب قوم سنة، يعني السنة كانت مجدبة، إما سنة لا يباع فيها ولا يشترى ركود الأسعار وغلاء البضائع وقلة الأموال، وقد تكون السنة بمعنى الجدب لا مطر ولا شيء ولا قحط، قد تكون السنة قد تكون فيها أمطار لكن لا يكون فيه تلك الخيرات، ليس للناس ما يشترون أو ليس للناس ما يورد لهم، ما يجدون ما يشترونه، والخضار وحدها لا تكفي، ما عند الناس نعم. فيقول فما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين، فدل إلى حصل قحط وجذب وبؤس عام، فليعلم الإنسان أن فيه أخذ أموال بغير حق، قد تكون من باب الرشاوة وقد يكون من باب التطفيف، إذا علمت أن سنة الله هي هذه فأجر البصر واعمل الفكر وانظر ما حل بالقرى من حولك، انظر إلى المدن الكبيرة حولك من الدول هذه، فإذا رأيت فيهم ذاك ما يحصل لهم ضيق العيش وسوء المعيشة وعدم وجود حياة كريمة، فاعلم أن ذاك إنما هو تطفيف وبخل وبخس في المكيال والميزان وأكل أموال الناس بغير حق، قد يكون من باب الرشوة وغيره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، كل عقوبة هي من جنس الذنب، غالبا تكون من جنس الذنب، ها هذا الذي نقض العهد سلط الله عليهم عدوه، الذي نقض العهد استعجلوا هوى أنفسهم لأنه رأوا فيه مصلحة فنقضوا العهد، إما عهد الله أو عهد الناس لأجل استعجال منفعة، فكان نقيض ذلك أن سلط الله عليهم من يذهب بهذه المنفعة فيؤذيه. وكذلك الذين استمتعوا بالفاحشة سلط الله عليهم الموت، وهؤلاء الذين كففوا سلط الله عليهم السنين المجدبة، وهؤلاء الذين منعوا الزكاة منعهم الله القطر من السماء، إذا منع القطر شحت المياه هلكت النعم وذهبت خيرات الأرض ولا يجد الإنسان ما يشربه إلا بضنك والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويمنع عنا عقوبته برحمته وكرمه. ثم يقول رضي الله عنه: وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم. الجو تعدي وهو الظلم، إذا جاروا في الأحكام سواء الأحكام بينهم وبين أنفسهم وأهليهم وجيرانهم أو الأحكام العامة فما بينهم وبين الناس، فإذا جاروا في الحكم يقول رضي الله عنه: إلا كان البأس بينهم.